أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم. فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم. وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم. وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فبعد أن انتهينا من الحديث عن الحال نبدأ حديثا إن شاء الله عز وجل عن التمييز. ولا بد أن يكون هناك وقت للتفريق بين الحال والتمييز، لكن سنرجع ذلك إن شاء الله إلى نهاية الحديث عن التمييز حتى يتضح بصورة جلية، ثم نتحدث عن الفروق التي تفرق بين الحال والتمييز. ماذا قال ابن مالك رحمه الله تعالى؟ اسم بمعنى من مبين النكرة ينصب تمييزا في بما قد فسر. هذا تعريف التمييز عند ابن مالك رحمه الله تعالى. ويمكن أن نقول بأن التعريف لغة مأخوذ من التمييز بمعنى الفصل. فميز الشيء يعني فصله عن غيره. فالتمييز هو فصل الشيء عن غيره. وهذا المعنى اللغوي يناسب المعنى الاصطلاحي ويناسب ما عليه التمييز، وذلك لأنك في التمييز تبين إبهاما لشيء قبله، يبقى هذا الإبهام غامضا يثير في نفسك عددا من التساؤلات، فيأتي هذا التمييز ليفصل هذا المبهم ويوضح هذا الغامض. ولذلك يسمى التمييز ويسمى مميزا ويسمى المفسر، يسمى مفسرا ويسمى تفسيرا ويسمى تبيينا ويسمى مبينا. كل هذه أسماء تستعمل للتمييز، وذلك لأنها تدور حول المهمة التي يقوم بها هذا التمييز في الجملة. وأما من جهة الاصطلاح فالتعريف الذي ذكر ابن عقيل رحمه الله تعالى يحتاج إلى وضع كلمة يتم بها التعريف، هو أشار إليها قبل ذلك ولم يشر إليها ابن مالك رحمه الله تعالى صراحة، فيقال التمييز هو اسم فضلا، كما أن الحال يقال في تعريفه اسم فضلا. وابن عقيل قبل أن يذكر تعريف التمييز أشار إلى كونه فضلا لكنه لم يضمنه التعريف، اسم فضلا متضمن معنى من، لبيان ما قبله من إجمال. قوله في التعريف أو قولنا في التعريف متضمن معنى من يخرج الحال، كيف يخرج الحال؟ حينما تقول مثلا رأيت أحمد مسرورا. مسرورا تساوي في سرور، كما في قوله سبحانه وتعالى: فأقبلت امرأته في صرة. فلذلك الحال متضمن معنى فيه، والتمييز متضمن معنى من، لبيان إجمال ما قبله. قوله لبيان إجمال ما قبله أو لبيان ما قبله من إجمال، يخرج لا النافية للجنس مع اسمها. فإن قولك مثلا لا إله إلا الله، بعيدا عن الخلاف المذكور في كتابة هذا اللفظ، حينما تقول لا إله إلا الله فكأنك قلت ما من إله. وهذا من الأساليب التي استعملها القرآن، فهي متضمنة معنى من، لكنها ليست لبيان شيء قبلها. واضح؟ أسلوب لا النافية للجنس متضمن معنى من، لكنه ليس لبيان إجمال شيء قبله، فكان هذا تعريف التمييز. إذن التمييز هو فصل الشيء عن غيره في اللغة، واصطلاحا اسم فضلة متضمن معنى من لبيان إجمال ما قبله. ذكر ابن مالك رحمه الله تعالى في هذا البيت أيضا عامل التمييز، لكن سنرجع الحديث عن عامل التمييز لنبين أولا أنواعه ليتضح بهذه الأنواع معنى التمييز. ماذا قال ابن مالك رحمه الله تعالى؟ اسم بمعنى من مبين النكرة ينصب تمييزا بما قد فسره، كشبر أرضا وقفيز برا ومنوين عسلا وتمرا وبعد ذي ونحوها اجرره إذا أضفتها كمد حنطة غذا. طيب، التمييز ينقسم إجمالا من جهة أنواعه إلى قسمين: القسم الأول تمييز يبين الذات وتمييز يبين النسبة، ويسمون تمييز الذات تمييز المفرد، لأن المقصود به أنه يبين إبهام كلمة قبله، وهذه الكلمة غالبا تعبر عن شيء حسي، فلذلك يسمونه تمييز الذات لأنه يقابل الذات المعنى، ويسمونه تمييز المفرد لأنه يبين إبهام كلمة واحدة. يقابل تمييز الذات تمييز النسبة، يقابل تمييز الذات تمييز النسبة. لماذا سمي بتمييز النسبة؟ لأنه يبين إبهام نسبة في الجملة التي قبلها، لذلك يسمى أيضا إبهام جملة، يسمى أيضا تمييز جملة. يبين إبهام نسبة في الجملة التي قبلها، حينما تقول مثلا طاب زيد، طاب رائحة، طاب نفسا، طاب خلقا، طاب قلبا. الآن الذي ذكرناه من الألفاظ، ها هذه الأشياء لو أردنا أن نعيد تركيبها في الجملة تعبر عن الفاعل أو المفعول أو المبتدأ. تعبر عن الفاعل لأن أصل الكلام طابت نفس زيد، طاب قلب زيد، طابت رائحة زيد، وهكذا. واضح؟ فنحن نبين إبهام هذه النسبة. نحن الآن يشكل علينا ما الفاعل الذي تريد أن تقوله أو أن تبينه، فيأتي هذا التمييز ليكشف هذا الإبهام المتعلق بالفعل أو المتعلق بالمفعول أو المتعلق بالمبتدأ كما سيأتي إن شاء الله، وقد لا يكون متعلقا بشيء من هذه الثلاثة كما سنوضح إن شاء الله. إذا إجمالا يقال بأن التمييز إما أن يكون تمييز ذات وإما أن يكون تمييز نسبة. تمييز الذات يدخل تحته أقسام عدة، يدخل تحته أقسام عدة. يدخل تحته تمييز العدد، وتمييز المقدار، وما يشبه المقدار وتمييز يكون بعضا أو دعنا نقول تمييز جنس المميز، وسنوضح ذلك إن شاء الله. إذا التمييز تمييز الذات يدخل تحته تمييز العدد، تمييز المقدار، ما يشبه المقدار، جنس المميز، جنس المميز. تمييز العدد كما في قوله سبحانه وتعالى إني رأيت أحد عشر كوكبا فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا، فكوكبا وعينا هذا يسمى تمييز عدد. وتمييز العدد سيأتي إن شاء الله بيانه بصورة أكبر، لكن إجمالا واحد واثنان لا تحتاج إلى تمييز غالبا، من ثلاثة إلى عشرة يكون تمييزها مجرورا، من ثلاثة إلى عشرة يكون تمييزها مجرورا. عندي أربعة كتب وثلاثة كراريس، لا، عندي أربعة كتب وثلاث كراريس، لأن العدد من ثلاثة إلى تسعة يخالف، بل إن شئت فقل العدد من ثلاثة إلى عشرة يخالف، لأن عشرة في الإفراد تختلف عن حالها في التركيب. وأما العدد المركب فإن تمييزه يكون منصوبا دائما كما في الآيات التي ذكرناها الآن، إني رأيت أحد عشر كوكبا فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما. فتمييز نعم، وهذا حد من 11 إلى 99. نقول الألفاظ الأعداد المركبة من 11 إلى 19 يكون التمييز منصوبا. طيب ألفاظ العقود يكون التمييز منصوبا، 20 رجلا، 30 رجلا، 40 رجلا، وما بين العقود. وما بين العقود يعني مثلا تقول 41 رجلا، صح؟ لا، 41 امرأة، لأن الواحد والاثنان يوافق لا يخالف. والإحدى هذه المؤنث. نعم، وإحنا المؤنث 41 امرأة. فالشاهد أنه يمكن أن يقال إجمال من أول 11 إلى 99 يكون التمييز منصوبا. 100 و1000 يكون التمييز مجرورا. لكن إذا قلت مثلا عندي 133 كتابا، فتراعي العدد الذي يكون بعد 100 وليس، واضح؟ فهذا إجمالا بالنسبة لتمييز العدد. نأتي إلى تمييز المقدار، ما المراد بالمقدار؟ يراد المقدار ما كان مساحة أو كيلا أو وزنا. فهذا هو المراد بالمقدار. تقول عندي فدان أرضا أو قمحا، وزرعت قيراطا أرزا، فكل ما دل على المساحة. وأما الكيل فتقول مثلا بعت صاعا تمرا ووسقا شعيرا وأعطيته مدا حنطة. فكل ما يستعمل في الصاع والمكيال، فكل ما يستعمل في المكيال يكون تمييزه داخلا في المقدار الذي هو من جنسه. أو الوزن، عندي منوان عسلا، والمنوان وجاءت مجرورة في بيت مالك منوين، مفردها منى، ويقال في مفردها من. عندي من عسلا، لكن الأول أفصح، منى مثل عصا، ولذلك تثنى منوان مثل عصوان. وهو من ألفاظ الأوزان، وقدروه برطلين أو أكثر، فالرطل والمنى من ألفاظ الأوزان. وتقول أيضا اشتريت أقة تفاحة. تعرف الأقة؟ نعم. تعرف الأقة؟ الأقة، تعرف الأقة؟ اللقية ولا كلمة أقة تعرفها؟ ما سمعتها قبل ذلك؟ من الألفاظ المعاصرة، ليس في معاجم اللغة العربية لم يعرف العرب لفظة أقة، إنما أصلها أوقية، أصل الأقة أوقية. وهذا قد يشكل، كيف أوقية ونحن نعرف، يعني مثلا عندنا نحن أهل صيد وسمك، في بلادنا الأوقية أو الأقة، ونسميها أحيانا الوقة، وهذا يدلك على أن أصلها أوقية. عندنا تساوي كيلو وربع تقريبا، لأن الميزان الحقيقية للأوقية، للأقة عفوا، في مصر الذي يوزن به هو 1248 جراما تقريبا. وأما في الشام فالأوقية تعادل 1280 جراما، لكن يبقى أن هذا يثير الإشكال. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون 5 أعواق صدقة. وأوقية الفضة وزنها يسير 50 جراما، يعني الأوقية من الفضة 10 جرامات تقريبا، عفوا 100 جرام تقريبا. فكيف يمكن أن نجمع بين هذا الوزن الذي قالوه والوزن الذي نعاشره ونعينه الآن؟ والجواب بعد بحث وجدته عند محقق معجم شمس العلوم، وهو من المعاجم المغمورة في اللغة العربية، لكنه كنز، وخصوصا في باب اللهجات، في باب اللهجات العربية. هذا المعجم من المعاجم الهامة في هذا الباب. ففي الحاشية بين أن الأوقية تستعمل بحسب ما تضاف إليه من الأوزان. أوقية الفضة تختلف عن أوقية غيرها، وتستعمل في عدة أوزان، فيمكن أن تراجعه إن شئت. على كل حال، فتمييز الذات الذي يكون في المقدار إما أن يكون مساحة، وإما أن يكون كيلا، وإما أن يكون وزنا. فهذا بالنسبة للمقدار. ما يشبه المقدار؟ ما يشبه المقدار على نوعين: إما أن يدل على ممثلة، وإما أن يدل على مغايرة، لكنه في النهاية يدل في فلك المقدار. إن الذين كفروا وماتوا كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا. وتقول: إن لي غيرها إبلا. قال الله سبحانه وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فمثقال ذرة خيرا مما يشبه المقدار، ويمكن أن يدخل أيضا في المقدار الذي هو وزن، لكنهم ألحقوه بما يشبه المقدار. ومنهم قول الله سبحانه وتعالى أيضا: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وهذا الذي جعلهم يقولون بأن هذا يدل على مماثلة. فما يشبه المقدار قد يدل على المثل، وقد يدل على المغايرة. إنني غيرها إبلا، لكنهم يدور في النهاية فيما يشبه المقدار. النوع الرابع من أنواع تمييز الذات ما يدل على جنس المميز. ما يدل على جنس المميز. تقول مثلا: اشتريت خاتما ذهبا، وأهداني ثوبا صوفا، فهذا يبين جنس المميز من أي شيء خاض؟ من الذهب. من أي شيء الثوب؟ من الصوف. وهكذا. إذن تمييز الذات لا يقتصر على العدد والمقدار، وإنما يشمل أمورا أخرى كما ذكرنا ما يشمل المقدار وما يبين جنس المميز. لو أدت الجملة دكتور على النحو الثاني، اشتريت خاتما من ذهب، من ذهب التمييز ما؟ لا، من للتبيين وذهب مجرور، ونقول شبه الجملة يمكن أن يقال هكذا، يمكن أن يقال شبه الجملة في محل نصب تمييز، لأن الجمل وأشبه الجمل بعد النكرات صفات والمعارف الأحوال، فإعراب ونعتل عفوا، إعراب ونعتل أولى من كونها تمييزا في ذلك الوقت. إعراب ونعتل أولى من إعرابها تمييزا، لأنها ليست فيما يجر قياسا. سيأتي إن شاء الله بيان حكم التمييز الإعرابي، فوجود من هنا حين أقول اشتريت خاتما من ذهب يخرجها في الأصل من باب التمييز ويلحقها من باب النعت، لأن الجمل وأشبه الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف. هذا بالنسبة لتمييز الذات. نأتي إلى تمييز النسبة، والذي يسمى أحيانا بتمييز الجملة، لأن التمييز يبين إبهام جملة قبلها. إجمالا، وإن كان بعض النحاة ينازع في ذلك، لكن إجمالا يقال بأنه على نوعين: محول وغير محول. ابن الأنباري في كتاب الإنصاف في مسائل الاختلاف رد غير المحول إلى المحول وجعله قسما واحدا فقط، لكن الأستاذ عباس حسن في النحو الوافي قال لا، هذا فيه شيء من التكلف، سنبين ذلك إن شاء الله. المحول إما أن يكون محولا عن فاعل، وإما أن يكون محولا عن مفعول، وإما أن يكون محولا عن مبتدأ. مثال المحول عن الفاعل: اشتعل الرأس شيبا، لأن أصل ترتيب الكلام اشتعل شيب الرأس. هل هناك فرق بين الأسلوبين؟ يعني نحن قلنا مثلا تمييز المحاولة عن الفاعل مثال مشتعل رأس شيبا، تمييز المحاولة عن المفعول وفجرنا الأرض عيونا، والتمييز المحاولة عن المبتدأ أنا أكثر منك مالا. فالتمييز المحاولة عن الفاعل اشتعل رأس شيبا أصله في التركيب اشتعل شيب الرأس، ولذلك قالوا محولا عن الفاعل لأنه مأخوذ عنه، واضح؟ والمحول عن المفعول وفجرنا الأرض عيونا، لأن تخدير الكلام وفجرنا عيون الأرض. المحول عن المبتدأ أنا أكثر منك مالا، لأن أصل التركيب مالي أكثر من مالك. فنحن نتساءل ما القيمة، ما قيمة التمييز من جهة المعنى؟ القيمة التي تجعل هذا التركيب، تركيب التمييز، أفضل من غيره أحيانا. هل هناك فرق بين الأسلوبين، بين أن أقول اشتعل شيب الرأس، اشتعل الرأس فيه، فجرنا عيون الأرض في غير القرآن طبعا، وفجرنا الأرض عيونا، مالي أكثر من مالك، أنا أكثر منك مالا، هل هناك فرق بين هذه الأساليب؟ الاستغراق. نعم، الاستغراق هو كل الاستغراق. طيب نريد توضيحا أكثر، يعني خذ جملة من هذه الجمل وبين معنى الاستغراق الذي أردت. اشتعل الرأس شيبا يعني كل الرأس، أو اشتعل الرأس شيبا يعني كأن الشيب ملع الرأس، وهذا صحيح، لأن هناك فرقا بين أن تقول اشتعل شيب الرأس يعني أن الشعر الذي شار وصل إلى درجة عالية من الشيب، أبيض أبيض، لأن هناك في الشيب أحيانا يختلط البياض بسواد، لكن هذا المحل الذي فيه شيء شيء من خاص. لكن قوله اشتعل رأس شيبة كل الرأس صارت شيبة، وفجرنا الأرض عيونا. ما الفرق بين فجرنا الأرض عيونا وفجرنا عيون الأرض؟ ما الفرق بينهما في الأسلوب؟ نفس الشيء، العيون كثرت العيون. فجرنا عيون الأرض معناها أن العيون التي كانت موجودة في الأرض تفجرت بالماء. يعني الأرض عموما فيها عيون وأبر. فإذا كان الأسلوب في غير القرآن طبعا، وفجرنا عيون الأرض فمعناها أن العيون الموجودة تفجر ماؤها. العيون الموجودة نعم تفجر ماؤها، لكن فجرنا الأرض عيونا تحول كل شبر في الأرض إلى عين ماء تخرج ماء. لم يكن هناك عيون ولكن الله عز وجل أخرجها. كانت هناك عيون لكن تفجرت الأرض كلها بالماء كأن الأرض تحولت إلى عيون ماء. واضح؟ كذلك أنا أكثر منك مالا. ما الفرق بين مالي أكثر من مالك وأنا أكثر منك مالا؟ ما الفرق بينهما في الأسلوب؟ الذي يقول مالي أكثر من مالك يقارن بين المال، لكن الذي يقول أنا أكثر منك مالا كأنه جعل القيمة قيمته المال. فلذلك قيمتي أعلى من قيمتك لأن مالي أكثر من مالك، وهناك فرق بين المعنيين هائل. كأنه جعل قيمة الإنسان فيما يملك من المال، وهذا معيار باطل. لما وردت بعض الجمل مسموعة عن العرب ولم تدخل في الظاهر في هذه الثلاثة أقسام من التمييز المحول، وكان التمييز فيها مبينا لإبهام جملة قبله، جعلوه في غير المحول، مثل قولهم امتلأ الإناء ماء ابن العباري يقول هذا يلحق بالتمييز تمييز النسبة المحول عن الفاعل، لأن تقدير الكلام امتلأ ماء الإناء. لكن كما ذكرت أبى بعض النحويين ذلك وقالوا لأن فيه تكلفا، والأصل أن يقال بأن هذا مسموع وتنتهي القضية، لأن الماء لا يملأ نفسه. فهذه أنواع التمييز. التمييز في الأصل إما أن يكون منصوبا وإما أن يكون مجرورا، والأصل فيه النصب. التمييز إما أن يكون منصوبا وإما أن يكون مجرورا، والأصل فيه النصب. ما دمنا قد قلنا بأن الأصل فيه النصب، فما الذي عمل فيه النصب؟ ابن مالك رحمه الله تعالى من أول بيت بين العامل، بين العامل، فقال في الشطر الثاني من بيته ينصب تمييزا بما قد فسر، ينصب تمييزا بما قد فسر. ونجبن ذلك أو نفصل عفوا ذلك بأن نقول تمييز المفرد الذي هو تمييز الذات عامله المفرد المبهم الذي فسر. حينما تقول مثلا عندي منوان عسلا، فالذي نصب عسلا منوان، زرعت فدانا أرزا، الذي نصب أرزا فدان، اخترعت فدان أرزا الذي نصب أرزا فدان. وهذا معنى قولنا بأن عاملهم والمفرد هما الذي فسره. وأما تمييز النسمة فإن عامله الفعل الذي في الجملة أو ما أشبه. دكتور بس قبل أن تذكر هذه النقطة، بالنسبة للعامل والمفرد منها ما تحسب به فداء قبل دخول التمييز عليه كلام وكمان. صح. صح. وما يشكل على الإنسان أنه مفهم يعني كان ضمير مستتر في الجملة. لكن هذا لا لا لا. الآن نحن بينا قبل ذلك أن الاصطلاحات النحوية تراعى في بابها، بمعنى أن كلمة مفرد إذا أطلقت فإنه يراد بالمفرد ما ليس مثنى ولا جمع، لكن إذا أنا قلت مفرد في باب النداء فأنا أعني بذلك ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، بمعنى أن المثنى والجمع يدخل في باب النداء تحت المفرد. واضح؟ إذا أنا قلت مفرد في باب النعت أو الحال أو المبتدأ والخبر فأنا أعني بذلك ما ليس بجملة ولا شبه جملة. وباب الأنافية من جنس كباب النداء. فيراعى نحن نقول بأن التمييز يميز إبهاما قبله. فيراعى أن المبهم من أول كلامنا في هذا الباب لا يراد به اسم إشارة أو الضمير كما هو اصطلاح بعض المحال. أنا صاحب الأجرمية مثلا لما تحدث عن المعارف ذكر من بين أنواع المعارف الاسم المبهم، وأراد بالاسم المبهم الضمير واسم الإشارة، أو عفوا اسم الإشارة واسم موصول. اسم الإشارة واسم موصول. إذا تمييز النسبة عامله الفعل الذي في الجملة أو ما أشبهه، أو ما أشبهه كأفعل التفضيل وأفعل التعجب واسم الفاعل واسم المفعول وهكذا. نأتي إلى الحكم الإعراب. ماذا قال مالك رحمه الله؟ وبعد ذي ونحوها جرره إذا أضفتها كمد حنطة غذا. نعم. والنصب بعد ما أضيف وجب إن كان مثل ملء الأرض ذهبا. جزاك الله. بعد ذي يعني بعد هذه الأقسام التي مرت يجوز في التمييز أن يكون مجرورا ويجوز في التمييز أن يكون منصوبا. يجوز في التمييز أن يكون مجرورا ويجوز في التمييز أن يكون منصوبا. كيف ذلك؟ يصح أن تقول مثلا هذا خاتم ذهب وهذا خاتم ذهبا عندي منوان عسلا وعندي منوى عسل أعطيته صاعا تمرا أعطيته صاع تمر. فيجوز فيه إذن أن يكون منصوبا وأن يكون مجرورا. وعند الجر إما أن تكون مضاف إليه مجرور وهذا يصح، وإما أن تقول تمييز مجرور وعلامة جره الكسرة أو حسب ما يكون علامة الجر. فهذا أولا يجوز نصبه على التمييز وجره عن الإضافة. فإذا أضيف المبهم، عرفنا المبهم؟ نعم. إلى غير التمييز التمييز وجب نصب التمييز. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا. فملء أضيفت إلى غير التمييز فواجب نصب التمييز. ملء أضيفت إلى غير التمييز فواجب نصب التمييز. طبق طبق التعريف ده ضد تقول مثلا أعطيته صاع النبي تمرة لأن صاع المدينة الذي كان يأكل به النبي صلى الله عليه وسلم يختلف عن صاع في غير المدينة في كيده. فأنت تريد أن تقول بأنك أديت ما عليك من إخراج زكاة الفطر بالمكيال الذي كان به النبي صلى الله عليه وسلم فتقول أعطيته صاع النبي تمرة. لا يصح هنا أن يأتي التمييز مجرور. ماذا أردت؟ يعني أريد أن أطبق هذا التعريف على هذه الجملة. فإذا أضيف المبهم إلى غير التمييز. نعم، حينما قلت ملء الأرض، الأرض ليست تمييزا. نعم. والذي أردت أن أبين إبهامه الاسم المبهم هو ملء. نعم. حينما قلت هذا صاع النبي تمرا، صاع والاسم المبهم. وأنت تريد أن تبين من أي جنس أخرجت هذا الصاع، هل من التمر، هل من الزبيب، هل من الشعير ونحو ذلك، واضح؟ فهذا الاسم المبهم أضيف إلى غير التمييز، صاع النبي. النبي ليس تمييزا، واضح؟ فإذا أضيف المبهم إلى غير التمييز وجب نصب التمييز. لماذا؟ لأنه لم يعد هناك معنى لجره. أنت حينما جررتهم على الإضافة، هو لم يعد إضافة إليه، يعود إلى الأصل وهو النصب، لأن التمييز يدخل تحت المنصوب. واضح الكلام؟ ثانيا تمييز العدد فصلناه منذ قليل وسيأتي إن شاء الله، وهذا لا فرق. ثالثا أفعل التفضيل، أفعل التفضيل فيه تفصيل يحتاج إلى مساحة. أفعل التفضيل تمييزه إما أن يكون فاعلا في المعنى أو لا، تمييزه إما أن يكون فاعلا في المعنى أو لا. ما معنى أن يكون فاعلا في المعنى أو لا؟ نحن نتحدث الآن عن تمييز أفعل التفضيل. نفرق بين ما كان فاعلا في المعنى وما ليس فاعلا في المعنى. حينما نقول مثلا أنت أعلى شأنا، وأطول قامة، بل الآية التي ذكرناها منذ قليل أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، أكثر وأفعل تفضيل، وتمييزه جاء منصوبا. هل يصح أن يكون مجرورا؟ الجواب لا. لماذا لا يصح؟ لأن تمييزه فاعل في المعنى. كيف فاعل؟ كيف يكون فاعل في المعنى؟ أعلى شأنا يعني على شأنك، أطول قامة طالت قامتك، واضح؟ أكثر مالا كثر مالك أو كثر مالي، أعز نفر عز نفري. هذا معنى قولهم أن يكون ما بعد أفعل التفضيل فاعلا في المعنى. طيب ما ليس فاعلا في المعنى، ما ضابطه؟ كيف أعرفه؟ خذ هذا الضابط، أن يكون ما قبله، يعني ما قبل أفعل التفضيل، من جنس ما بعده. أن يكون ما قبله من جنس ما بعده. تقول مثلا علي أذكى طالب، هند خير امرأة من نساء الجاهلية، محمد أفضل رجل وطئ الأرض. محمد غير هند امرأة. فما قبل أفعل التفضيل من جنس ما بعد أفعل التفضيل. طيب أنا الآن لا أستطيع أن أطبق هذا الضابط. تأمل هذا الضابط الأول أو هذا الجزء، هذا القسم الأول الذي هو فاعل في المعنى. هل يصح أن أقول مثلا علي ذكى طالب؟ هل يستقيم هذا الكلام؟ لا يستقيم. هل يصح أن أقول مثلا هند فضلت امرأة؟ لا يستقيم. فهو ليس فاعلا في المعنى. فما كان على هذا النحو وهو أن يكون ليس فاعلا في المعنى، هذا لابد أن يكون مجرورا. إلا، وانتبه لهذا الاستثناء لأننا ذكرنا شبيهه قريبا، إلا إذا أضيف أفعل التفضيل إلى غير التمييز. قلنا هذا يجب جره، يجب جره إلا إذا أضيف أفعل التفضيل إلى غير التمييز. مثال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه أحمد وأصحاب السنن: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. فسواء كان فاعلا في المعنى أو لم يكن فاعلا في المعنى، ما دام قد أضيف إلى غير التمييز وجب نصبه. نحن نتحدث الآن عن أفعال التفضيل. نعم. ما علاقة من الأرض؟ أقصد أن لم يضاف إلى التمييز. ما لم يضاف الاسم المبهم إلى التمييز يكون منصوبا دائما، صح؟ سواء كان أفعل تفضيل أو غير أفعل تفضيل. نعم. طيب. لكن أنا أريد أن أبين هذه القاعدة، أن أفعل التفضيل إذا لم يكن ما بعده فاعلا في المعنى، إذا لم يكن تمييزه فاعلا في المعنى، فالأصل فيه الجرش. إلا إذا أضيف أفعل التفضيل إلى غير التمييز فوجب نصب التمييز. محمد أحسن الناس رجلا. واضح؟ فلو حذفت كلمة الناس ستقول محمد أحسن رجل. واضح؟ لأن ما بعد أفعل تفضيل ليس فاعلا في المعنى، فما ليس فاعلا في المعنى يكون مجرورا، لكن أفعل التفضيل انشغل بما أضيف إليه عن جره، فلذلك وجب الاسم. واضح؟ إذن الخلاصة انتهينا من تعريف التمييز لغة مصطلاحا، وبينا أنه ينقسم إجمالا إلى تمييز ذات وتمييز نسبة. وتمييز الذات على أربعة أنحاء، أربعة أنواع، إما أن يكون تمييز عدد أو مقدار أو ما يشبه المقدار أو ما يبين جنس المميز. وتمييز المقدار يدخل تحته المساحة والوزن والكيف. عامل النصب في التمييز هو المبهم الذي فسره التمييز، بمعنى أنه إذا كان التمييز تمييز ذات أو تمييز مفردا أو تمييز مفردا عفوا، فإن المفرد المبهم هو الذي عمل فيه النصب. وأما تمييز النسبة أو تمييز الجملة فإن الفعل أو ما أشبهه الذي يكون في الجملة المبهمة هو الذي يكون عاملا في النصب. حكم التمييز من جهة الإعراب يجوز فيه في الأصل وجهان، النصب والجر، إلا إذا أضيف المبهم الذي قبله إلى غير التمييز فإنه يكون واجب النصب. تمييز أفعل التفضيل إما أن يكون التمييز فاعلا في المعنى وإما أن يكون غير فاعل في المعنى، فإذا كان فاعلا في المعنى وجب نصبه، وإذا لم يكن فاعلا في المعنى وجب جره، إلا إذا أضيف أفعل التفضيل إلى غير التمييز فيجب نصبه حينئذ. واضح؟ نكمل إن شاء الله عز وجل درس التمييز في لقائنا القادم، ونذكر الفروق بين الحال والتمييز، لأنه أحيانا يشكل على بعض الناس، هل هذه الكلمة حال أم هذه الكلمة تمييز، ويحتاج إلى أن نفرق بينها، فنبين إن شاء الله ذلك في الدرس. أي سؤال قبل أن ننتهي؟ يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم.